ليلة هي ليلة القدر، خير من 1000 شهر، تعادل فوق 80 سنة. بماذا؟ بنص ساعة أنت قمت لها، كتب لك أجر قيام ليلة، هبة وكرم من الله سبحانه وتعالى. ولقد أعمالنا كلها هي في جنب الله تعالى لا شيء، لكن من هذا الكريم الرحمن الرحيم أعطانا هذا العطاء فضلا منه ومنا. فأنت تأتي وترغب الناس وقل لهم يا أخوة ترى ركعات معدودة، قمها مع الإمام، صلي العشاء جماعة ثم بعد ذلك صلي خلف هذا الإمام الذي يساعدك ويشجعك على أن تقوم لأن الحال الإنسان لو صلى لوحده ما استطاع، وما قد انطبق عليه هذا الحديث لأنه ما قام مع إمام حتى ينصرف، وفيها ترغيب وتأكيد على الصلاة جماعة في هذا الحديث. فأنت نقول له تدعو إلى مثل هذا العمل، في واحد بس يرفع الجوال كل شوية ليته يعني انشغلت به واشغل حتى اللي وراه. فأقول لكم يعني الإنسان ولله الحمد من خلال هذه الكلمات التي يذكر فيها، وخاصة نقول كمثال الآن يدعو مثلا إلى قيام صلاة التراويح، تخيل أن مثلا 4-5 شباب سمعوا كلامك في هذه القضية وتشجعوا وقاموا مع الإمام حتى ينصرف، أنت يكتب لك أجرهم كقيام ليلة، بدل ما كنت تقوم ليلة لك أجر ليلة أخذتها قيام مثلا 3-4-5-6-7 على حسب من تأثروا بدعوتك وبترغيبك. هل نحن يعني نستشعر هذا المعنى وننطلق في ترغيب الناس في قيام الليل وفي المحافظة على صلاة التراويح مع الإمام؟ لعل الله مثلا 2-3-4-5 يصلون بسبب دعوتي فيكتب لي الأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا في هذا الحديث جاء العكس، انظر جاء العكس، مو بس يعني فقط وهنا تأتي دعوة الحق ودعوة الباطل، إنما ذكرنا في التعريفات بأن كلمة الدعوة كلمة عامة، وأنها يراد بها مثلا الدعوة للطعام أو الدعوة للتنادي والتجمع أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو الدعوة إلى الشيطان وإلى حزب الشيطان. فهنا الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة، يعني معناه في دعاة ضلالة، في دعاة ضلالة، يعني ما هو بس إن فيه يعني داعي إلى الله سبحانه وتعالى أو غير داعية، لا، في داعي إلى الله سبحانه وتعالى أو أن داعي إلى ضلالة. فاحذر يا أخي، مسألة يعني خطيرة. فأنت قد تكون داعي إلى ضلالة، بعض الناس مثلا تجده مثلا يدخن، يركب معه زميل يطلع السجارة ويولعها، هو الآن يدعو الآن بفعله، ولا قد يقول تفضل يا أخي يعطيه السجارة، قد يكون هذا يستحي منه ولا يريد يعني مراكب معه ولا شيء فيدخن، قد يكون بسببه. كثير من يبتلى بالتدخين بسبب دعوة من صديق أو من زميل، أو كل هذه الآثام التي ترتبت على تدخين هذا الشخص الذي دخن بسببك قد يكون هو اتفتحت له أبواب، بعد ذلك توسع الأمر أصبح يدخن المخدرات ويتعاطى المخدرات يقع في الكفر بسبب قد يكون بداية انحراف السجارة من شخص دعاه وهو عابر ما يدري، راح ذا في طريقه وأصبح منحرف. ولكن انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا، نسأل الله السلامة. الوضع خطير، وضع خطير، احذر من الدعوة إلى هذه الضلالة وكن على حذر شديد. فالدعوة إلى هذا الشر قد تكون حامل فعل، قد لا تعرض عليه السجارة لكن يراك تدخن، بعض الناس مثلا يدخل أمام أطفاله، فالطفل يريد أن يقتدي بأبيه. وللأسف أنا يعني هذه من الأشياء اللي تؤلمني دائما، يعني أصاب بالمرارة والاكتئاب والتضايق الشديد لما أقف عند إشارة ولا في الطريق وأرى شاب يظهر عليه سمات الفهم والثقافة وغترة وعقار ومشخص وسيارة ثم مع أطفال قاعد يدخن، مصيبة والله حقيقة مصيبة. يعني حتى الغرب الآن بدأ يمنع هذه القضايا بل يعتبرها جريمة، بل حتى لو دخن تحت سقف وما في أحد الآن بدأوا يمنعون هذا الشيء. ثم تأتي إلى شخص تنظر له لو تتكلم معه قال أنا أفضل الناس، أنا إنسان مثقف، أنا سأل. ثم في جواره أطفاله جالس يدخن معه، هذا الطفل سيتعلم، أولا سيتضرر من هذا التدخين، ثم أيضا سيتعلم منك هذه العادة السيئة التي هي مفتاح لكل شر. يقول أن الخمر أم الخبائث، لما تسببه من خبائث كثيرة تدعو إليها. التدخين الآن في هذا الوقت من ينظر في حاله يعرف أنه باب من أبواب الخبائث التي تفتح له. أول ما يبدأ انحراف الإنسان قد أحيانا يكون به في هذه السيارة، فتكون تقول الأمر بسيط، لكن هو يدخن ثم بعد ذلك يتوسع في هذا الأمر. أول خطر يجنيه المدخن أنه يحط بينه وبين أهل الخير حاجز، صح ولا لا؟ يحط بينه وبين أهل الخير حاجز، يعني هو يحكم على نفسه خلاص صالحين ما يبوني، أو شيء ما يبون ريحتي، شيء ثاني أنا ما أقدر أدخن أمامهم فأبتعد عنهم، أنا أخسر خسارة عظيمة كبيرة أنني أبتعد عن أهل الخير. لأن الإنسان بجليسه إذا كان معك جلساء صالحين يذكرونك بالله وينصحونك ويساعدونك ويشجعونك، يلا بنروح العمرة، يلا بنروح نصلي، يلا تتشجع معهم الإنسان بإخوانه. لكن إذا أصبح بينك وبينهم حاجز تبحث عن الأصدقاء الصالحين، ما فيه، ما يجلسون مع المدخن، ما تلقى قدامك إلا صعيط ومعيط كما يقولون أصحاب السوء والانحراف، هم اللي أمامك، مرة يعطيك تدخين ومرة يعطيك شيء أشد وأشد. إذا قلت أنا بروح أصلي قال ضحك عليك واستهزأ بك، فتجد أنك في خسارة. من وين؟ من هذه السجارة التي هي شر عظيم وكبير على الإنسان إذا ابتلي بها. وإحنا الآن أردت لك مدخل، لأننا قلنا أنها هي دعوة إلى ضلالة، والتدخين أنا أردت أن أشير إليه لأنه سبب من الأسباب الكبيرة التي تمنع هداية كثير من الناس، ليس لذاته، لأننا ننظر إلى واقعه نجد أنه خطير جدا، يمنعني من أهل الخير ويدفعني إلى أهل الشر، وأنتم تعرفون ماذا يترتب على ذلك. أيضا يكفي الدعاة أجرا ومثوبة، أن أجرهم مستمر ومثوبتهم دائمة ما تنقطع. روى مسلم وأصحاب السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص. الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، يعني قلنا مثلا أجرك مضاعف، ثم أيضا لا ينقطع أبدا. شو ما ينقطع؟ طيب لا، مو بعد موته، يعني الآن مثلا نفرض أنك دعيت إنسان وأصبح رجل صالح وطلب العلم واجتهد وصار يعني سبب هدايته أنت، طيب أولاده من دعاهم وهكذا في استمرار إذا جاء يوم القيامة، لأن حسنات ما لها أول ولا آخر، من وين جتك؟ هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق كمثال، لماذا كان لو وضع في كفة والأمة في كفة لرجح بهم الصديق؟ لماذا؟ ها؟ لأنه رضي الله عنه 6 من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا عليها. هؤلاء 6 من المبشرين بالجنة كم أسلم على أيديهم؟ عشرات. العشرات كم أسلم على أيديهم؟ مئات وألوف من أبنائهم ومن ذرياتهم، وهكذا تجد أنه عدد هائل عظيم. طبعا وعلى رأس ذلك وإمام الدعاة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأمة هدايتها وطاعتها تصب في ميزان الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعله سببا لهداية الناس، وهذا من الشرف والمنزلة التي أعطاها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. يأتي يوم القيامة هو أكثر ناس تابعا، أمته من أكبر الأمم وأكثر الأمم، كلهم يصبون في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يستحق الثناء والتقدير والاحترام والتعظيم والمتابعة والتأسي به، فهو في أعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى. إذن أنت أيها الداعية لا تظن أن أسلم واحد على يدك ولا واحد حافظ على طاعة على يدك بأن المسألة خلاص أخذ أجره، كما قلنا قبل قليل الفائدة التي قبل هذا في فقرة باء، تعرفون الفرق بين باء وجيم؟ ها ظهر لكم؟ جيم ليس أنك تأخذ أجره، نقول بل لا ينقطع. شلون لا ينقطع؟ لأن المسألة متسلسلة إلى أن يموت البشر جميعا، فأنت قد يكون بعد 100 سنة، 300 سنة، 400 سنة، 500 سنة، الله أعلم كم تستمر الدنيا، فنقول من اهتدى على من اهتدى على يدك لك أجره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. في دال يقول يكفي الدعاة منزلة ورفعة أنهم خير هذه الأمة على الإطلاق. قال تعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من منحنا هذه الشهادة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا كنا خير أمة؟ بأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حقيقته، هو حقيقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تأمر بالمعروف إنك تدعو إليه، تنهى عن المنكر إنك تحذر منه. فالله سبحانه وتعالى يصف الدعاة إلى الله جل وعلا بأنهم خير الناس، ونالوا هذه الخيرية بهذه الصفة وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فأنت أيها المؤمن بأمرك بالمعروف، بنهيك عن المنكر، بدعوتك إلى الله جل وعلا، حصلت على شهادة عظيمة بأنك خير الناس ممن؟ من خالقك جل وعلا. إذن أليس هذا دافع لنا؟ أليس هذا مرغب لنا؟ أيضا تقول: يكفي الدعوة الدعاة سموا وفلاحا أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بالمفلحون أو بالمفلحين والسعداء في الدنيا والآخرة. قال أيضا جل وعلا في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وماذا قال بعد ذلك؟ وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، لقد أفلح من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، أفلح من أمر بالمعروف، أفلح من نهى عن المنكر. ألا تريد أن توصف بأنك أفلحت؟ الآن بعض العوام تتفاجأ: والله فلان أفلح، أو مثلا مسك الطريق ونجح فيه، ولا يقول فلان أفلح، يفرح له الناس ويستبشرون، وهو يفرح أنه يسمع هذا الثناء من الناس بأنه أفلح، يعني نجح وشق طريق. لا، الله جل وعلا يقول: أولئك هم المفلحون، كأنه أراد أنه يحصر الفلاح فيهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فلنسابق ولنبادر إلى أن نحظى بهذه الشهادة من الله جل وعلا. أيضا يكفي الدعاء منا وفضلا أن الله سبحانه وتعالى يشملهم برحمته الغامرة ويخصهم بنعمته الفائقة. قال عز من قائل في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أولئك من هم؟ الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول الله جل وعلا عنهم: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله. ألا ترغب في أن يرحمك الله؟ ألا تحتاج إلى رحمة الله؟ كلنا والله بحاجة إلى أن يغمرنا الله جل وعلا برحمته ومغفرته. فنحن ضعفاء وأقوياء بالله جل وعلا، ضعفاء بأنفسنا أقوياء بالله جل وعلا. فنبادر إذن حتى نفوز بهذا الفضل والكرم والمنة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مجموعة من القضايا والنقاط والأحاديث، وإلا هناك أكثر من ذلك من يريد أن يفتش في السنن وفي آيات الله سبحانه وتعالى سيجد بما يرغبه في الدعوة وما يحثه على أن يكون من أهلها ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا أنا أختم في هذه النقطة بقضية حتى أترك لكم مجال في 5 دقائق أيضا نتناقش ونطرح بعض الأسئلة. واقع الأمة الآن، يعني مما يدفع الإنسان إلى الدعوة وإلى ركبها والالتحاق بأهلها، حينما نجد واقع الناس هذا الزمان، واقع الأمة مثلا الإسلامية، واقع المسلمين، واقع والله يؤلم، واقع لا يفرح إلا عدوها. فأين أبناء الأمة؟ أين شبابها؟ أين دعاتها؟ قلة. كان الشباب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم عليهم الدولة. وأنتم أيها الشباب مطالبون بمسؤوليات كبيرة، فمثلا انظروا إلى الشباب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ننظر إلى الصحابة ومن أسلم على يد رسول الله، فتجد أن يعني ما نسبة تتجاوز 97% من الشباب، من الشباب اللي هم أهل الحيوية والنشاط والرغبة والصفاء والبعد عن التعلق بالعادات الاجتماعية والقبلية والموروثات، يكونون في مرحلة عمرية نقية صافية بعقولهم ينظرون ويختارون. فاختار هؤلاء الصحابة الشباب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. انظر مثلا إلى علي، كم عمره لما أسلم؟ مصعب، زبير، طلحة، خالد، حتى بعد إسلامه هو لم يسلم متأخر، كان شابا. وانظر وعد، عد مثلا إلى سير الصحابة في كتب التراجم، سترى أنهم أسلموا وهم شباب، بعضهم يعني أقل من 20 سنة، بل أكثرهم أقل أحيانا من 20 سنة. فهؤلاء حملوا الإسلام على أكتافهم فانطلقوا به فنشروه. لكن انظروا إلى الشباب في هذا الزمان، نجد أن الشباب هما ليس مقصود بأنني أعمم، لكن نحن نتكلم يعني كواقع يعني يدفعنا إلى أن نحمل هم الإسلام. واقع الشباب الآن، تقام مباراة يحضرها كم؟ 70,000، 80,000. تقام محاضرة كم يحضرها؟ ها؟ أحيانا والله بعض المشايخ يقيم دروس ما يجد أحد، محاضرات. طبعا ما معناه أن يقول لا تروحون مباريات، لا يفهم مني هذا ولا المباريات، لكن نحن نقول هذا من الترفيه. يعني لو كنا نرى مثلا 200,000، 400,000 في الدروس والمحاضرات وإقبال عليها، ثم إذا جت المباريات أيضا يذهبون في بشكل مباح وفق ضوابط محددة، لا قلنا يعني شيء مقبول. لا حرج على الإنسان أنه يرفع عن نفسه، يلعب الكرة، لكن حتى لا نريد أنه يكون يتفرج، إحنا نتمنى أنه يكون يمارس الرياضة. فكما قيل العقل السليم في جسم السليم، ولكن هؤلاء إذا ما يذهبون إلى الملاعب ماذا يحدث منهم؟ أخلاق، أدب، احترام، أبد. ترى صور أحيانا يندلها الجبين، الكاميرات أحيانا تأتي بها وترى الشباب أشكال وألوان وشعور يعني تقول هل هذا شباب الإسلام؟ من يفرح بهذا؟ والله لا يفرح به إلا شارون وأمثاله، إنما يرون شباب المسلمين هذه أشكالهم. لكن نحن نقول ينبغي أن يكون هناك وقفة ومراجعة للشباب، يعني حتى ما في أحد حتى في هذه البلاد من المسؤولين ومن الدعاة ومن العلماء ومن يرغب أن يكون واقع الشباب ذلك. هو مؤلم، مثل ما قلنا أن نرى هذا الانحراف وهذا التطرف وهذا التكفير، وهو مؤلم عند الشباب، ونراهم غالبا من الشباب، وهذا غلو وتطرف مرفوض. أيضا هناك شيء آخر يقابله وهو إفراط أو ما يسمى بالتفريط، هؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا. نحن نريد أن نرى الشباب الوسط، الشباب الذي يعطي، شباب النافع، شباب الذي نراه يسابق الجامعات في ميادين العلم، في ميادين الرجولة، في ميادين البطولة، حتى في ميادين الرياضة كانت ممارسة ووفق ضوابط ووفق ما لا يتعارض مع ديني، ومع إذا جاءت الصلاة لا يمكن أن أترك الصلاة وأمارس الكرة إلى غير ذلك. يعني تجد أحيانا في كرة القدم أنا تجد شباب ينتسبون إلى أندية، ولكن حقيقة يقدمون نماذج رائعة. نحن نريد أن يكون هؤلاء الشباب وين ذهبوا إلى هذه المجالات، لكن نحن نقول كن رائعا، كن مثالا يحتذى به، كن قدوة، إن سيراك ملايين الناس فيرون هذا الشاب المستقيم المحافظ على صلاته الذي يحرص على الذكر وعلى الطاعة وعلى الثناء على الله جل وعلا لما يقابل. نحن نريد هذه الصور. عندما أذكر مثلا أو واقع الشباب في الملاعب، ليس معناه أن يقول يعني هذا خطر وشر كله، لا، أنا أقصد ما يتمثل في هذه الملاعب من صور الشباب هي التي تؤلمنا. لماذا هذه الصور؟ لماذا هذا الواقع؟ لا أحد يقبل به. كل غيور، كل مصلح، كل ناصح للأمة يؤلمه أن يرى هذا الواقع للشباب. خلونا من الملاعب، اذهب إلى بعض الشوارع، نذهب إلى بعض شوارع الرياض مثلا، شارع التحلية ولا شارع 30 ولا يعني، وترى بعض الشباب الذين يقصدون هذه الشوارع يعني تألم لأشكالهم وهيئاتهم. هل هؤلاء شباب يصلحون الأمة؟ هل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ستقوم على أمثال هؤلاء؟ بل لا يقوم عليهم شيء، بل لا يقوم على أكتافهم إلا الشياطين، بل هم دعاة الشر وكل سوء من يظهر بمثل هذه المظاهر التي تعرفونها أنتم ولا تقف عليكم. أي شاب يحتك بالشباب يرى بأن هؤلاء لا يمثلون الإسلام، وأن هؤلاء وبال على بلادهم وعلى أوطانهم، كما أن الذين كفروا وفجروا وبال علينا. فنحن إذن نريد أن نكون في حياتنا في تصرفاتنا منهجا وللدعوة الحق للمسلم المصلح، للمسلم الناضج، للمسلم المعطي، للمسلم المنتج، مسلم الذي يمثل الإسلام في تسامحه، في رحمته، في كرمه، في جوده، في مسابقته على الخير إلى أعلى المنازل، إلى أعلى الشهادات، إلى أعلى الرتب. هذا الذي نتمنى أن نراه في الشباب من خلال هذه الأحاديث التي كلها ترغيب لهم في المسابقة في ميدان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لعلي أنا أكتفي اليوم بهذا القدر من النقاط التي أتحدث معها، لأسمع منكم قليلا حدود 10 دقائق، إذا كان أحد عنده سؤال أو إشكال أو قضية فليتفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نفع الله بك وأثابك على ما قدمت. آمين إياك. سؤالي، هل الدعوة في الأسواق محصورة على رجال الهيئة؟ أوضح لكم السؤال، يقول هل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الأسواق محصورة على رجال الهيئة الحسبة فقط هم اللي يدعون؟ طبعا هذا غير صحيح ولا يمكن أن يكون هذا المقصود، لكن الحسبة بمعنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر كولاية هي مقصورة عليه، ولكن أنت تستطيع أن تدعو إلى الله الدعوة العامة مثلا، وأنت مار رأيت امرأة متبرجة تستطيع أن تقول لها السلام عليكم يا أختي تستري وتمشي، ولا مثلا تعطيها شريط ولا ورقة من الأوراق اللي فيها ذكر وأدعية، يعني بأي طريقة، بابتسامة أحيانا، قد أحيانا أنت تقول لها اتقي الله وتمشي، بس كلمة بس عابرة كده تجلس تأكل تشرب معها، قد أحيانا ما تصد عنها ترك أنك سويت كذا مثلا، أنت الآن هذا فيه دعوة لها وإنكار لها عندما ترى منك هذا الصدود وهذا. فإذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الأسواق نقول لا، ليست محصورة في رجال الحسبة، ولكن لهم ولاية ليست لغيرهم، من حيث إنكار المنكر بأيديهم أو بأقوالهم، متابعة هذه القضية، إيقاف الشخص، سؤال الشخص، نعم لهم ولاية ليست لغيرهم. أما من هو ليس من رجال الحسبة أو رجال الهيئة الأمر المعروف نهي عن المنكر، فصلاحياته التي له من ولي الأمر لا تتيح له أن يتعدى أنه يقول كلمة ويسير. لست مطالب بالتغيير بيدك، لأن هذه ليست ولاية لك، هذه ولاية لأشخاص محددين من ولي الأمر حتى لا تحدث الفوضى. ورأينا الآن من الإشكالات عندما حتى وهم أيضا ما يسمى بالتعاون، من هؤلاء الذين يتعاونون أحيانا يسيئون إلى الأمر المعروف نهي عن المنكر أكثر مما يفيدون، لكن لما يكون من ولي الأمر كما أيضا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون، جعلوا صلاحيات المحتسب في أشخاص، ما قالوا كل الناس لهم ولاية على الحسبة. نعم أنت مطلوب بالأمر المعروف نهي عن المنكر، ولكن وفق صلاحيات محددة. صلاحيات الولاية التي هي له ولاية الحسبة، أنه له حق الإيقاف والتحقيق والسؤال والمتابعة وما له من إجراءات نص عليها النظام، هي محصورة في رجال هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب، في سؤال آخر؟ في أحد عنده سؤال؟ سمعت شيخ. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. قصتين بذكرها ولا هي أسئلة. القصة الأولى، داعية الآن أسلم على يديها أكثر من 6000، ولكن كان قبل أن يكون داعية النائب رئيس الكنيسة في فلبي، والآن موجود في مكتب الدعوة بالنسيم، الشيخ عيسى ريال. كان اسمعوا، عيسى ريال، عيسى عيسى ريال اسمه. الآن أكثر من 6000 شخص اللي أسلم على يده، فال6000 كم أسلم على يديهم من أشخاص، وكم سحبوا من أشخاص؟ باختصار هذه قصته. الشخص الذي أسلم على، اللي هو أسلم على يده، توفي ولا يدري، ربما ما كان في مخيلته أن يكون داعية، وأن يكون هؤلاء الآلاف المؤلفة أسلموا على يده. نعم، يعني تقول يعني من هذه القصة يعني هذا له رأى نشاطه، رأى من تأثروا على يده اللي هو الشيخ عيسى داعية الفلبيني، رأى 6000 يمكن أو أكثر أسلموا على يده، ويرى من يدخل في دين الله ويعلن إسلامه، لكن الذي أسلم على عيسى على يده شخص غير معروف، لكن هل هو غير معروف عند الله؟ لا، معروف بل بالطبع. معروف وأجره ثابت، وسينال كما نال هذا الشخص وزيادة، كما يفعل هذا الفلبيني الداعية عيسى الشيخ عيسى وزيادة بعيسى. القصة الثانية، نسأل الله العافية، ونكون منهم داعي إلى الضلالة. شاب كان مشترك في موقع ألماني يبث عن طريق الجروبات مقاطع وصور إباحية، توفي بعد اشتراكه بشهرين، وما زال يبث عن طريق موقعه أو البريد حقه إلى 150 شخص، نسأل الله العافية. حاولوا أهله أنهم يقفلون الموقع، ما استطاعوا، يلغون الاشتراك مع انه وصل المبلغ كامل، ما استطاعوا، رفضوا الشركة، قالوا لا، اشترك لابد ان يبث، يبقى الى مدة سنة او سنتين حسب المدة المشترك فيها تبث هذه المقاطع والصور. فانظر صلاة العافية كم بث الى 150 شخص، ال150 كم وصلوا الى واحد، وهو بعد حولوها يمكن الى بلوتوثات في الجوالات، مع، بعد بدأوا في الجوالات، يعني اسرع نسأل واسهل الله العافية، واوفر. نسأل الله العافية. يعني هذه هذه الأخوة، القضيه احيانا قد لا يلزم من موقع انترنت، احيانا الشاب مع مقطع في جهاز البلوتوث معه في الجهاز الجوال ويرسله الى شخص، قد انت ارسلته الى شخص واحد تظن انه شخص واحد، يمكن هذا الشخص عنده نشاط وهمه على نشر الرذيله، نشرها يمكن الى 1000 او 2000، وهال1000 و2000 شوف كم، ثم تجي يوم القيامة وترى هذه السيئات العظيمة والوبال الذي هو عليك وأنت لا تشعر، أيضا وأنت لا تشعر، مثل ما أنت لا تشعر بالحسنات أيضا لن تشعر بهذه السيئات إلا وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتحاسب عليه. فلا شك أنها المسألة خطيرة وعظيمة وكبيرة، فيها دافع وترغيب كما سمعنا أيضا قبل قليل من الآيات والحديث، يعني كل إنسان داعية إلى الله واحذر من الدعوة إلى الشر. لو حتى ارسل لك واحد مقطع او اي عمل لا تحرص على انك انت تنشره، يعني ان كنت وقعت في الخطا ونظرت الى هذا المنكر لا تقدمه الى اخر، لانك ما انت يكفيك سيئتك بعد تجمع لك سيئه الاخرين، يعني يكفيك السيئه اللي انت الان ارتكبتها بالنظر الى هذا المحرم او مشاهده هذا المحرم او ممارسته، فتقوم وتنقله الى الاخرين، يعني ما عندك حسنات زائده وانت بحاجه الى السيئات، يحذر الإنسان فعلا من هذه الأعمال. فالمسألة خطيرة كما قلت لكم جدا، وكما أنها كبيرة ومرغبة أيضا هي خطيرة ومرهبة. طيب عطه اللاقطة، عطه اللاقطة حتى نسمع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. أبي أسأل عن موضوع اللي مثلا يعمل أعمال، يعني مثلا هو يصلي لكن يقوم بأعمال تخالف يعني أو منهي عنها في الدين، نعم، نهى عنها الله ورسوله، يعني يرتكب بعض الأخطاء والسيئات والمنكرات. مثلا كمثال، يعني أنا مثلا أجلس مع ناس في استراحة، وعندي مثلا شو اسمه القنوات، فأنا أقول لهم ترى هذه كذا، يعني أبي أعرف يعني تكون يعني في أي من، هل تكون يعني داعي للخير يعني ولك طيب خلينا أجر؟ في هالمثال اللي ذكرته، مثال الصراحة ما وضح لي، يعني شلون مثلا لما يكون انت عندك مثلا قنوات فضائية وش تقول لهم؟ يعني تقول تفرجوا عليها، لا يعني أنا أقول أنهاهم، يعني أقول هذه احذروا منها، القنوات يعني تشغلها لهم تقول شوفوا ترى فيها كذا وهذا شر وهذا شر وتوريهم اياه. لا انا اقول انا جالس معهم يعني كمثل يعني انهاهم عن الشر هذا، لكن قبل ما تنهاهم لا تشغلها لهم. هنسأل يعني شلون تشغلها لهم وتنهاهم؟ لا لا تشغلها لهم وافصلها بس. مثلا اكون انا مجبر اني اجي مثلا هذا اقارب وكذا جيت قصدك عندك. يعني انت لست انت صاحب القنوات؟ لا لا لا هذا اذا لا تقول، لا تقول انا يعني تقول انا اقول احضر في مجلس وهذا المجلس صاحب هذا المجلس مثلا عنده قنوات مفتوحة الطيب والسيء وفيها كل شر، لكنك انت تقول لهم اذا فتحوا على قناة من القنوات السيئة تقول يا اخوان ترى هذه لا ما فيها الا فساد وانحراف، يعني تقول ذلك يعني تنكر عليه. طيب وش السؤال الان؟ السؤال يعني هل انا يعني لي الاجر اجر الداعيه اللي نعم، حتى ولو لم يعملوا عموما لا يلزم، لا يلزم ان يكون لك اجر الدعوه بانه يعني يلتزم بعملك، لا يلزم هذا. ان التزموا هذا هدف فهذا يعني مما يرغب ويحث الانسان على انه يرى هذا الشخص الذي دعاه امتثل لهذه الدعوه، ولكن اذا لم يحدث فالانبياء بعضهم ياتي يوم القيامه وليس معه احد، وهم انبياء. فهذا يعني لا يعني يخلي الانسان انه يتبرأ او يتخلى عن الدعوه، الدعوه تبقى قائمه، رايت وما رايت. قد يكون مثلا ما امتثلوا مره ومرتين وثلاث واربع وعشر وعشرين دائما، لكن قطعتهم ولا راحت الايام، لكن ما زالوا يذكرون موقفك. وقد يكون واحد منهم والله من الله عليه بالهدايه وتذكر بعض مواقفك وعرف ان هالقنوات شر، بعد يمكن سنتين ثلاث اربع خمسه اكثر من ذلك، لكن الدعوه لا تنقطع. قد لا ترى النتيجه الان، قد لا تراها انت بعينك. يعني مثل بعض الاشخاص مثلا اللي ذكر المثال الفلبيني، قد يكون بعد هذا الفلبيني ما التزم على يد واحد مباشره دعاه، قد يكون واحد اعطاه شريط والا نشر بالفلبيني حاطه عند المحطه ولا راه وجا وقال خذها الهديه. مسلم قال لا ما في مسلم. قالت لحظه لحظه في السياره مع مجموعه من النشرات التي اعدت كتبها دعاه متخصصون في هذا الفن بالفلبينيه ولا بالاردو ولا باي لغه، وراى الشخص وقال خذ، راح ما يدري ايش اللي صار. بعد هذا الشخص قرأها تأثر، راح لمكتب الدعوه اعلن اسلامه تعلم واصبح يدعو الى الله سبحانه وتعالى، امن على يد العشرات المئات، وهذاك ما يدري اعطاه اياه وراح ما عاد نسى الموضوع. فانت بانكارك للمنكرات بدعوتك الى الخير والنظر الى القنوات المفيده مثل قناه المجد او الاستماع كما سمعنا من الشيخ ناصر قبل قليل الى دعوه القران الكريم وهي دعوه مباركه عظيمه الفائده، لا يلزم بانك ترى ان الانسان فعلا امتثل. المطلوب منك ان تبلغ وتنكر. عندك سؤال اللي وراك بعدين نرجع للي تحت وننهي ان شاء الله. عليكم السلام. لا تسكرون اللي معنا يسكرها الان لسه، لان نجلس الحين يضيع علينا مجموع الوقت في فتح اللاقطه. افتحها له. بعيده يعني؟ ايه. عليكم السلام. خله ذا يفتح عشان السنه. حتى السلام عليكم. عليكم السلام. نفس سؤال الاخ. البث الظاهر انها نفس سؤال الاخ، يعني مثلا اقارب له مثلا ولا يستطيع ان يبتعد عنهم، يعني مضطر على الاجتماع معهم مثلا وينكر عليهم مثلا كدخان او قناه فضائيه، ونفس العمل مثلا يكون معك ناس في المكتب مثلا يدخلون وانكرت عليهم الشيء ده، هل اذا انكرت عليهم اني ابتعد عنهم اذا مثلا ما تركوا الشيء ده؟ طبعا ما يسمى بالهجر يعني من اساليب الانكار الهجر، وأن الإنسان أحيانا مطالب أنه لا يكفي أن يقول أنه أنكر ويجلس يأكله ويشاربه، ولكن الهجر إحنا نقول مثلا قد تكون في مكتب أو مع مجموعة من الناس لا تستطيع أنك يعني تتركهم، بل جلوسك معهم أفضل. فهذا إذا كان جلوسك لمصلحة، النهي إذا كان استمراء وتعودا وعدم إنكار لهذا المنكر، هذا هو المنهي عنه أنك تجالسهم. لكن أنا قد أجالس أشخاص ولكن أنا ما زلت أنكر بقلبي وأنكر بلساني وفي كل لحظة ولا يأيس من ذلك. فهنا لو جلست معهم لا حرج عليك، الحرج والإثم إذا أنكرت المرة الأولى ثم المرة الثانية وأكله أو شاربه وأضحك معه ما كان شيء، هذا هو الذي ذمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه. أما إذا كانت الدعوة مستمرة، الإنكار مستمر حتى ولو جلست لا حرج في ذلك، وهذا هو المطلوب، لأن قد يكون جلوسك معهم مفيد، مرة مرتين ثلاث بالإلحاح بالإنكار يستشعرون هذا المعنى، وإن شاء الله سيأتي اليوم الذي ينتهون عن هذا المنكر. لكن تجلس ومن خلاص ما عاد تنكر، تضحك معهم وتأكل معهم وتشرب معهم وتصير تألف هذا المنكر، هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. زميلكم اللي هنا حطوه لنا، خليه يمر على اللي تحت هنا وبعدين ينزل، يلا عطى زميلك. ها؟ ما انتبهنا ان فيه لاقطه من هنا، نصير الشاشه خلاص بعد ذولي نرجع لك. السلام عليكم. عليكم السلام. في نقطه بس بقيت اوضحها لل، ولكن ترى هذا خطا منك انك جيت هنا. تعال عند الشاشه دي اقرب، دام في ذا شاشه اللي جالسين ورا الشاشه عاد هم الذين اختاروا هذا الموقع ليس انا. كان ممكن واحد للسينة عشان ما تدس الشاشة بينه وبينه. تفضل يا أخي. في نقطة بس بغيت أوضحها للدعاء إلى الله. في سورة لقمان لما كان يقول لابنه وهو يعظه، في الآية اللي بعد اللي عاض له قال تعالى في كتابه وأقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قد يكون الداعي إلى الله يتعرض إلى مضايقات، مضايقات وأذى، نعم وأذى، لكن الصبر يعني قد مطلوب له، الصبر أهم شيء وإنه يواصل. فبعض الناس يمكن أنا نقطة بغيت أوضحها، ولكن أنا ممكن أن بعض الإخوان أعلم مني أو أفقه مني، ولكن بغيت أن أوضحها. إنه مرة مرتين ثلاث مرات بعدين من كثر المضايقات خلاص يصير عنده ردة فعل حاجز، قد تكون حاجز عن هذا الشيء فيقول خلاص. لذلك الناس كيف عقب هذا الأمر، أمر الدعوة الأمر معروف عن المنكر بالصبر، بالصبر لأنه لا بد أن يترتب عليه أذى، كلام لا يرضي، عدم إقلاع عن المنكر. لا بد تصبر أنت، ما هم صابرين عنهم مستمرين في إنكارهم في منكراتهم، أنت أيضا تصبر في إنكارك عليه. نعم. لابد أن يقابل هذا، صبر ما فيه. تظن كذا قلت الواحد خلاص هذا منكر سينتهي، إلا من ينتهي، لكن بصبرك على الإنكار بإذن الله تحقق النتيجة. نسمع من زميلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك يا شيخ. أنا قيدت فهمي أنا للدعوة وبيك تقوم لي بس. طيب تفضل. الله يجزاك خير. كتبت هنا الدعوة جميع الفنون العملية والعلمية التي يطبقها المؤمن بمبادئ معينة لدعوة المدعوين إليها. قل أنا كتبت المدعوين مو الناس، يمكن إنسان يدعو يمكن يدعو غنم لمعرفها أو يدعو بمبادئ معينة يرجو ثوابا يؤمن به، بغض النظر أن يكون إذا كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو مدعوين يرجو ثواب من الله سبحانه وتعالى. كان رجل صاحب رياء يدعو مدعوين المأدبة يرجو أنهم يثنون عليها. فش رأيك يا أستاذ بالله؟ جميع الفنون العملية والعلمية التي يطبقها المؤمن بمبادئ معينة لدعوة المدعوين إليها. شوف أنا أقول لك يعني أي فهم تفهمه وفق ما ذكرنا من إطارات، قلنا إما أنها الدعوة يراد بها الإسلام، أو تقول مثلا أصول الدعوة يراد بها أصول الإسلام، قيدتها بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا بقول لك يعني هذا نقول النقطة الأولى، أو يراد بها العملية الدعوية، الإنسان يقوم على المنبر يخطب ويذكر أو في محاضرة أو في درس أو يتحدث مع أشخاص، هذه العملية الدعوية يراد بها الدعوة، العملية ممارسة الدعوة. وشيء ثالث وهو الذي قد ما يكون يعني موجود من مذكرة واضح، وقلت لكم أنه يراد بها هذا العلم، هذا العلم الذي يدرس هذه العملية من النواحي الفنية. يعني أتي أنا الآن أقول حتى تصبح الخطبة ناجحة لابد لها فيها من الصفات كذا وكذا وكذا وكذا، حتى يصبح الداعية ناجح لابد أن يعني الوسائل يستخدم الوسيلة كذا بالطريقة كذا، وأتكلم عن فنيات الدعوة، عن عوامل نجاح الدعوة، عن أساليب الدعوة، عن وسائل الدعوة. هذا يسمى أيضا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الدعوة يراد بها الإسلام كاملا، ويراد بها العملية نشر الإسلام، وهو الإنسان يعني يقوم يخطب ويحاضر وينصح ويذكر، ويراد بها الذي هو دراسة هذا العلم، كيف تنجح الخطبة، كيف تنجح الندوة، كيف تنجح المحاضرة، كيف تنجح الموعظة، كيف ينجح الداعية، ما هي صفاته، إلى غير ذلك من القضايا. وأختم بالسؤال الأخير حتى ننتهي، لأن شو بعضكم بدأ يمشي. السلام عليكم. عليكم السلام. الحين الكلمة بعد الصلاة، نعم، تجوز لكل أحد أم مخصص على ناس معينين؟ تجوز لكل أحد يستطيع أن يتكلم، أي أحد يستطيع يتكلم. في إشكالات الآن يقول لازم يكون في بطاقة، يعني من حيث الواقع لا، يقول لازم يكون بطاقة أو شيء. هذه مسألة أخرى الآن من ناحية تنظيمية، يعني الآن ما يتكلم إلا بطاقة، ولكن إذا كان كنت إمام أو تعرف الإمام ويثق فيك الإمام ويعرفك الإمام يستطيع. ولكن أنا كإمام ممكن واحد يجيني شخص يقول له تفضل، إن أحيانا تسمع بعض الأشخاص يقومون ويسيئون ويقولون كلام لا يقبل وأخطاء لا تقبل، هذا ينبغي أنه يمنع ويوقف. من هنا جاء